قال وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. حديث مرسل لأن مكحولا كثير الإرسال، مكحول الشامي أبو عبد الله توفي في أول القرن الثاني، يعني سنة 115-17 على خلاف، كان يرسل كثيرا، قالوا كثير الإرسال حتى يرسل عن الصحابة، يعني يرسل على النبي عليه الصلاة والسلام ويرسل عن الصحابة. يقول قالت عائشة، وهو لم يلتقي بعائشة، وذكروا جمعا من الصحابة الذين أرسل عليهم، الذين أرسل عنهم، ولهذا تجد في التقريب الحافظ لما ذكره قال كثير الإرسال. عبد الرحمن بن عوف متى توفي؟ ما ذكرنا وفاته، أحد العشرة المبشرين بالجنة، سنة كم؟ سنة 32 رضي الله عنه. ووصله العقيلي يعني في كتابه الضعفاء بإسناد ضعيف عن علي. إذن هو مرسل لكن جاء موصولا، لكنه كذلك بإسناد ضعيف، يعني لا هذا ولا هذا. بل وجاء العجيب، جاء عند الترمذي من طريق رجل هكذا مبهم عن رجل، عن ثور بن يزيد، وأسقط مكحولا، لم يذكر مكحولا أصلا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بالمنجنيق. والرجل هذا الذي في الإسناد هو هارون البلخي، وهو كذاب، ومنهم من يقول متروك. عمر ابن هارون، ليس هارون، عمر ابن هارون البلخي، وقد ذكر ذلك وكيع لما قال هذا الرجل صاحبكم عمر ابن هارون البلخي وهو متروك. وجاء من طريق الواقدي أيضا أن الذي أشار إلى رسول الله أو على رسول الله بالمنجنيق هو سلمان الفارسي، كما أشار بالخندق على رسول الله في غزوة الأحزاب. إذن هذا ما يتعلق بالحديث، والحديث لا يصح، حديث ضعيف طرقه كلها ضعيفة. جاء أيضا عند ابن الأعرابي في المعجم من طريق عبد الله بن خراش، كلها ضعيفة ولا يصح فيه شيء. الذي يصح جاء موقوفا عن عمرو بن العاص، وذكر هذا الحافظ نفسه في المطالب العالية، ساق بإسناد الحارث بن أسامة من مسنده، وهو بإسناد حسن، أن عمرو بن العاص لما حاصر الإسكندرية كان حاصرهم بالمنجنيق. نرجع الآن إلى فقه هذا الحديث بعد أن عرفنا أنه لا يصح، وجاء كذلك من مراسيل يحيى بن أبي كثير عند أبي داود في المراسيل، كل هذا لا يصح، الذي يصح أثر موقوف. هذا مع ما مر معنا أنه حرق أشجار بني النضير، هذا أيضا يستدل به. عند الفقهاء يقولون يجوز أن نضرب بالمنجنيق في كل ما يحتمون به، يعني احتموا بأشجار، احتموا بأبنية، احتموا بحصون، بأي شيء يحتمون به نضرب بالمنجنيق، بالمزارع. وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق، حتى لو كانت هناك حيوانات، لكن هذه الحيوانات يباشرون القتال بها، قد أشرت الخيل الفيل، فيضرب، يضرب بالمنجنيق، حتى لو كان معهم منجنيق نضرب المنجنيق بالمنجنيق، لأن فيه إغاظة لهم. وفيه أيضا ماذا؟ ما أشرنا إليه، إذا كان يجوز قتل النفوس يجوز ضرب هذه الأمور كلها. ومعروف في غزوة بني النضير الله ذكر عنهم أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وهذا من الإغاظة لهم، فطردهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، وكانوا يخربون البيوت ويخرجون الأبواب، هذا أيضا من الأدلة. ولما أسلم جرير، وقد ذكرنا حديث جرير وترجمنا لجرير، قال له ألا تريحني من ذي الخلصة، فذهب جرير رضي الله عنه كما في الصحيحين، وذي الخلصة في خثعم، يعني جنوب المملكة، منطقة يقال لها بيشة هنا وجرش في جنوب المملكة، هذه هي خثعم. كان لهم صنم يقال له الكعبة اليمانية، هذا هو الذي قال له ألا تريحني يا جرير من ذي الخلصة، فذهب جرير، أخذ 150 من المقاتلين كما في صحيح البخاري بل في الصحيحين، وذهب وخلص النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رجع قال له يا رسول الله تركتها كأنها جمل أجوف، وفي رواية جمل أجرب، وكان قبل ذلك دعا له قال يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل، فضرب على صدره حتى قال رأيت أثر أصابعه، قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فثبته الله على الخيل وذهب وأفسد هذا الصنم وتركه كالبعير أو الجمل الأجرب أو الأجوف. إذن هل تعرفون المنجنيق ولا أشرح لكم إيش هو المنجنيق؟ هذا زمان، أما الآن صواريخ وطائرات